نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى في باب مقادير الديات. مش كده؟ دية الحر المسلم 100 من الإبل، لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن وأن في النفس 100 من الإبل. رواه مالك في الموطأ والنسائي في السنن، وكذلك أخرجه البيهقي والدارمي. فصل. ودية العمد المحض وشبه العمد أربع يعني 25 جذعة، يعني المية دول هنقسمه أربع أقسام، 25 جذعة و25 حقة و25 بنت لبون و25 بنت مخاط. ده في إحدى الروايتين. لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا، 25 جذعة و25 حقة و25 بنت لبون و25 بنت مخاض، لأنه قول ابن مسعود رضي الله عنه. والثانية ده المذهب، الأولى دي المذهب، وقول أبو الخطاب وأبو بكر القاضي وابن عقيل. الثانية تجب 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وده اللي رجحه ابو الخطاب في الانتصار وجزم به ابن قدامة في العمدة، اي حامل، خليفة يعني حامل. لما روى عبد الله بن عمرو ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان في قتيل عمد الخطأ، قتيل الصوت والعصا، 100 من الابل، منها 40 في بطونها اولادها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وما صولحوا عليه فهو لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. والخليفة الحامل، يعني كده هم استفادوا إيه؟ 140 من 40 دولت هيولدوا. وأن رجلا يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فقتله، فأخذ منه عمر رضي الله عنه 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة. رواه مالك في الموطأ. وهل يعتبر في 40 أن تكون ثنايا؟ ثنايا اللي هي الثنية، جمع ثنية، الثنية اللي هي لها 5 سنين ودخلت في السادسة، 5 وشوي. هل يعتبر في 40 أن تكون ثنايا على وجهين؟ أحدهما لا يعتبر، وده المذهب، ذكره القاضي وقدمه في الفروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الخليفات، فاعتبار السن تقييد لا يصار إليه إلا بدليل. والثاني يجب أن تكون ثنايا، لأن في بعض الألفاظ منها 40 خليفة ما بين ثنية عامها إلى بازل، بازل يعني 6 سنين، 6 وخلصت الستة يعني، ودخلت في يعني ايه، دخلت في 7. ولأن سائر الأنواع مقدرة السن فكذلك الخليفات. ودية الخطأ، ده كلام ده في دية الايه، الحمد. دية الخطأ ما أجري مجراه أخماس 20 بنت مخاض، أجري مجراه يعني 100 برضو من الإبل، بس هنقسمهم 5 أقسام، 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دية الخطأ 20 حقة و20 جذعة و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بني مخاض. رواه أبو داود. وعمد الصبي والمجنون جاري مجرى الخطأ، وحكمه حكمه لأنه لا يوجب قصاصا بحال، وكذلك فعل النائم مثل أن ينقلب على شخص فيقتله، أو فعل النائم العمد من النائم خطأ. فرضنا واحد بيمشي وهو نايم وهو ماشي قام بياخد دواء نفسي وتعبان وبيمشي وهو نايم، فقام من النوم قتل واحد ونام تاني، قتله ده قتل خطأ. والقتل بالسبب مثل حفر البئر ووضع الحجر وسائر ما ذكرناه حكم حكم الخطأ. طبعا احنا بنتكلم الديات، هو بيتكلم عن الديات، وان شاء الله في الاخر هنشوف الدية دلوقتي بقدرها قد ايه وتتحسب ازاي ولها نظام يعني. فصل. وتجب الإبل صحاحا غير مراض ولا عجاف، عجاف يعني رفيعين يعني، ولا معيبة، لأنه بدل متلف من غير جنسه فلم يقبل فيه معيب كقيمة المال. ومتى أحضرها على الصفة المشروطة لزم قبولها، سواء كانت من جنس ماله أو لم تكن جنس مال القاتل المقتول. يعني هو هياخدها نعمل بها إيه؟ تجيب لي 100 إبل أعمل بيه إيه؟ لازمك تاخدها وروح بيها، لأنها بدل متلف. لا دلوقتي ده نظام تاني. فلم يعتبر كونها من جنس مالي كسائر قيم المتلفات. فصل. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يعتبر قيمة الإبل. الخرقي بيقول ما ينفعش أن أنا أقوم الإبل وأديها فلوس، ماشي؟ وده المذهب. وقال مصنف هذا أولى وصححه وقدمه في المغني ونصره. يبقى احنا دلوقتي ما ينفعش ان احنا نحسب قيمة الإبل، خلاص. بل متى وجدت الصفة المشروطة وجب أخذه، يا إما يجيب له إبل يا إما يجيب له قيم حاجة تانية هتيجي في حديث عمر. قلت قيمتها أو كثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإبل، فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر، ولأنه خالف بين أسنان دية العمد والخطأ تخفيفا لدية الخطأ عن دية العمد، واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهما وإزالة للتخفيف المشروع. وعن أحمد أنه يعتبر أن تكون قيمة كل بعير 120 درهما. الإمام أحمد بقى في رواية تانية ده قبل أبو الخطاب قال إحنا هنقدر أن قيمة البعير لا تزيد عن 120 درهم. ولأنها أبدال محل واحد فيجب أن تستوي في قيمتها كالمثل والقيمة في المتلفات والمثليات. فصل. وظاهر كلام الخرقي أن الإبل هي الأصل في الدية. قال أبو الخطاب هذا إحدى الروايتين عن أحمد لما روينا من الأخبار، والرواية الأخرى أن الأصل 6 أنواع، وده المذهب وهو قول القاضي وصححه في الهداية، ماشي. وكون البقر والغنم من أصول الدية ده من مفردات المذهب، خلاص. الأصول الستة اللي هو الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والحلل، والمذهب أن الحلل ليست أصل. الأصول الدية يعني هي دي الحاجات اللي احنا ممكن نختار منها، لما روي عن كتاب عمرو بن حزم وأن النفس المؤمنة 100 من الإبل، وأن في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. 1000 دينار. رواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت، قال فقوم على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. وهذا كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فكان إجماعا. وقال قاضي لا يختلف المذهب في أن هذه الأنواع أصول في الدية إلا الحلل، فإن فيها روايتين والمذهب على أنها ليست أصل. الحلة اللي هو إزار والرداء زي لبس الإحرام كده، ماشي. فأي شيء منها أحضره من عليه الدية لزم الولي قبوله. طبعا دلوقتي هتنحصر في ايه؟ هتنحصر في قيمة الفضة. اشمعنى الفضة؟ لأن هي ديت أيسر. تاني حاجة هي ديت اللي بيرجع إليها الذهب والفضة بيرجع إليها نصاب الزكاة، يعني زكاة الأموال اللي معانا بتقوم بإيه؟ يا ذهب يا فضة، خلاص. يبقى اللي دافع الدية اللي دافع يختار ما بين الذهب والفضة، يختار ما بين 1000 دينار اللي هو 4 كيلو وربع ذهب أو 12,000 درهم اللي هي تقريبا 36 كيلو فضة أو بالضبط يعني 35 كيلو و700 جرام، لأن الدرهم 2 جرام 975، الدرهم 2 جرام 975 فضة، لما هنضربه في 12,000 هيديك 35 كيلو و700 جرام. الكيلو الفضة بكام دلوقتي؟ جرام الفضة ب10 جنيه، يبقى الكيلو بكام؟ ب10,000. يبقى في 35 و700 يعني 350,000. 357,000. 357,000. ده هنا مخير ما بين الذهب والفضة وفي الزكاة أو الصدقة أو لا، في الزكاة الحظ للمساكين اللي هي الفضة، لأن احنا اللي بنختار للفقير مش المزكي، الشرع اللي بيختار للفقير اللي هو أحظ للفقراء. إيه الأحظ للفقراء؟ لأن عروض التجارة لما احنا قومناها هنقومها بالأحظ للفقراء، لأن عروض التجارة دي عروض ترجع لأصول ذهب أو فضة، فإيه تقوم بإيه؟ بالأحظ للفقراء. وكذلك الفلوس اللي في إيدينا هي المفروض ترجع لأصول ذهب وفضة، والأصول دي انتهت، ما عادش في أصول دلوقتي، وبقت قيمة عملة قيمة بذاتها، ترجع للدولار. يعني العملات هي اللي بتقوم بعضها، الدولار هو الغطاء العالمي، فهنبقى لحظ الفقراء زي عروض التجارة أقرب. يعني طبعا تغير العملات كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دينار الذهب دينار بيساوي 12 درهم، الدينار بيساوي 12 درهم، الدينار 4 وربع، الدرهم 3,2975، يعني النص بس ده 12 درهم، الدينار الواحد 12. عشان هنا قال، عشان كده قال ايه، 1,000 دينار و12,000 درهم، يعني قوم الدرهم بالفضة بالذهب، تمام كده، قوم الدرهم بالذهب. ولكن المذهب على ان ده اصل منفرد وده اصل منفرد. تعرف لو الذهب اصل لوحده هنقوم على الذهب وملناش دعوه بالدرهم، انما الدرهم عملوه اصل، الفضه عملوه اصل، فعشان كده احنا هنقوم بالفضه. فالديه دلوقتي ديه المسلم 357,000 جنيه على اقل تقدير. التقدير الاخر 4 وربع كيلو عيار 24، ال 24 عياره دلوقتي 700 جنيه، اضربه الكيلو بكام؟ 700,000 في 4، 4 في 7 ب 28، 2,800,000 وربع ال 700,000 ربع ال 700,000 175، يبقى 2,975,000، 3,000,000، في 25,000 من عندنا، 3,000,000 للدافع. حتى هو قال هنا ايه، فأي شيء منها أحضره من عليه الدية لزم الولي قبوله. ماشي، احنا قلنا لا، اقل حاجه. طب ليه هنا الدافع يعني مخير وهناك الدافع المسكين هو اللي حافظ ليه؟ لان مين ولي المسكين؟ لان الزكاه مش ديه، الزكاه مش ديه بيدفعها، الزكاه مشروعه لحظ المساكين اصلا، ماشي، انما هنا في مراعاه، احنا مراعين قاتل ومراعين مقتول، هيدفع الديه بما يستطيع، مش هنكحف في ماله، واخد بالك؟ يعني مش هنقيس الدية على الزكاة أو الزكاة على الدية. فكانت الخيرة إلى المعطي كالأعيان في الجنس الواحد. وإذا قلنا الأصل الإبل خاصة وجب عليه تسليمها، وأيهما أراد العدول إلى غيرها فللآخر منعه. يعني يقول له لو سمحت أنا مش عايز غير إبل، هات لي 100 من الإبل، ما يمنعوش. لأن الحق متعين فيها كالمثل في المثليات. فإن أعوزت مش لاقين إبل بقى، أو لم توجد إلا بأكثر من ثمن مثلها، شحيحة في السوق وعشان يشتريها تبقى، فله الانتقال إلى أحد هذه الأنواع. طب هي دلوقتي فعلا مش موجودة، طب ينفع يدفع قيمتها؟ لا خلاص. هنا الخرقي والمذهب اختار ألا يعتبر قيمة الإبل، ما ينفعش قوم الإبل، إنما الصحيح إن هو يختار إن لم يوجد إبل يختار ما بعده. يبقى هو القولين، هل الأصل الإبل بس ولا الأصول الستة؟ المذهب على إن الأصول ستة خلاص، المذهب على إنه خمسة ماشي، الحلل ديت الراجح إنها مش مش مش من الأصول، لا راجح في المذهب يعني. فلا الانتقال إلى أحد هذه الأنواع لأنها أبدال، فيصار إليها عند إعوازها كالقيمة في في بدل المثليات. طب اعتبرنا القيمة في الفضة ليه؟ لأن المقصود بالدرهم العملة خلاص، الدينار والدرهم هي العملة، فكان مقصود بها الأثمان، بدليل أن احنا عملنا الورق أثمان زي الذهب والفضة، فهيعامل معاملة الذهب والفضة. فصل. وقدرها من هذه الأنواع على ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، وهي 1000 مثقال من الذهب الخالص، الخالص يعني 24، 1000 مثقال، المثقال 4.25 جرام، 1000 يبقى كده 1000 مثقال، ده معناها 4 كيلو وربع جرام عيار 24، أو 12000 درهم، 12000 درهم، الدرهم 2 جرام 975 فضة خلاص، يبقى 35 كيلو 700 جرام. ودي اللي أفتت بيه الدار الإفتاء المصرية، إن دية المسلم 35 كيلو 700 جرام فضة قيمة المبلغ ده يعني، أو 100 بقرة أو 2000 شاة مقدرة بما يجب في الزكاة، ففي البقر النصف مسنات والنصف أتبعة في السن يعني، وفي الغنم يجب النصف ثنايا والنصف أجذعة إذا كانت من الضأن، ويجب في الحلل المتعارف من حلل اليمن كل حلة بردان، بردان يعني إيه؟ إزار ورداء. ويجب أن يكون كل نوع منها تبلغ قيمته 12000 درهم، يعني برضو رجحها للدراهم على الرواية التي تعتبر فيها قيمة الإبل. هنا الإمام أحمد قال إن الإبل لا تزيد عن 120 درهم، ليه؟ علشان يبقى 112000 درهم ماشي، فبرضو رجعوها للدراهم، رجعوا قيمة الإبل للدراهم، فيكون قيمة كل بقرة أو حلة 60 درهما عشان إيه تبقى 12000 درهم، وقيمة كل شاه 6 دراهم، 6 في 2000 ب12000 درهم. فالراجح إن 12000 درهم هو ده اللي يجوز للإنسان إنه يدفعه ماشي، 35 357 ألف، 35 أو يعني يوميها 35 كيلو 700 جرام، ويشوفها بإيه بسعرها كام، لأن ساعات بيبقى 10 وربع، 10 وربع دي ممكن توصل ل36 ألف لما ذكرنا. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12 ألفا. ذهب أصحابنا إلى أن الدية تغلظ بالقتل في الحرم والإحرام. طيب هل قبل ما نخش في الفصل ده، هل يجوز المصالحة على الدية؟ يعني مثلا واحد راكب عربية وبسرعة وخبط واحد قتله، ايه اللي مطلوب منه؟ مطلوب منه حاجتين، الحاجة الأولانية كفارة وهو صيام شهرين متتابعين ماشي، تاني حاجة دية مسلمة إلى أهلي صح؟ الدية المسلمة إلى أهلي الدية اللي هي هنحسبها 35 كيلو 700 جرام، يعني تقريبا 357 ألف، 360 ألف. طب فرضنا معهوش، يعني هيبيع العربية عشان ايه بعد ما يصلحها، هيبيعها عشان يدفع الدية، ده لو جاب التمنها يعني صح. طيب فرضنا ان هو معهوش، يجوز مصالحة ينزله من الدية على قد ما يقدر. طيب هنا بقى ده يبقى يجوز المصالحة. في المقابل يجوز تغليظ الدية، خلاص. ذهب أصحابنا عن الحنابلة إلى أن الدية تغلظ بالقتل في الحرم، واحد قتل في الحرم أو وهو محرم أو في الشهر الحرام، رجب أو شعبان ورمضان وإيه محرم، رجب وشعبان، رجب وذو الحجة ومحرم وذو القعدة، مش كده؟ ذو القعدة والثلاثة اللي ورا بعض دول، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، دول الشهور الحرم. وقال أبو بكر وتغلظ أيضا بالرحم المحرم، واحد قتل عمته، قتل عمه رحم محرم. وقال القاضي ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ به، ومعنى التغليظ أن يزاد لكل واحد من هذه الحرمات ثلث الدية، يعني هتبقى إيه دية وتلت، بدل ما هيبقى 12,000 هنحط عليهم كمان 4,000 ب16,000. فإن اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان، لكل حرمة تلت، الحرم تلت، الإحرام تلت، في الشهر الحرام تلت. فلو فرضنا واحد قتل وهو محرم في الحرم في الشهر الحرام في ذو الحجة، يعني في الحج كده هو واقف عرفة، واحد ضايقه جه قتله، ما عندوش تفاهم، هيدفع كام؟ ديتين، الدية الأولانية ليه والدية التانية مغلظة، لأنه محرم ولأنه في الشهر الحرام ذو الحجة ولأنه في الحرم، عرفة برا الحرم. طب خليها بلاش عرفة، عرفة في الحل وهو في منى، خلاص وهو في منى ولسه ما ايه ما رماش جمرة العقبة عشان يبقى محرم، وهو بيرمي جمرة العقبة واحد زنقه ضايقه، بدل ما يرمي الشيطان رماه قتله، هو الشيطان ما بيترماش على حاجة فيها يعني، بس كده يعني هما بيقولوا كده، قتله هيبقى عليه ديتين. ده على كلام ايه الحنابلة. فإن اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت، وعلى قول أبي بكر إذا اجتمعت الأربع، لأن أبو بكر مزود ايه رابع اللي هو الرحم المحرم، وجبت ديتان وثلث، يبقى على قول أبو بكر كان ايه الرجل اللي زيقه ده أخوه فقتله، فيبقى على قول أبو بكر أنه هيدفع ديتين وتلت. لما روي عن عثمان رضي الله عنه أن امرأة وطئت في الطواف وهم بيطوفوا داسوا عليها موتوها، فقضى عثمان رضي الله عنها فيها 6,000، نصف دية الرجل، و2,000 تغليظا للحرم. وعن ابن عمر قال أنه قال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث. وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته 12,000 وللشهر الحرام 4,000 وللبلد الحرام 4,000، ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعا، ولا تغلظ غير ما ذكرنا لعدم الأثر فيه وامتناع قياسه على ما ورد الأثر فيه، وظاهر كلام الخرقي أنها لا تزاد على 100 من الإبل. ده القول الثاني بقى، أنه هو ظاهر كلام الخرقي في كتابه إنها 100 ما تزيدش عن 100. قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وهذا عام في كل قتيل. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الدية بمائة من الإبل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الواجب بالقتل بمائة من الإبل أو غيرها مطلقة في الأمكنة والأزمنة والقرابة. تحس كده أن ابن قدامة بيستدل لإيه؟ لكلام الخرقي ومايل ليه، صح؟ وقد قتلت خزاعة قتيلا من هذيل بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل له قتيل بعد ذلك فأهله بين خيرتين أو خيرتين، إما أن يقتلوا وإما أن يأخذوا الدية، ولم يزد. وقتل قتادة ابنه فلم يأخذ منه عمر رضي الله عنه أكثر من 100. العكس، لا، الأب قتل ابنه. قتادة ولا قتل ابنه فيدفع الدية. زي أم وزوجها ربنا يسامحهم بقى يقتلوا الجنين بعد ما ينفخ فيه الروح بعد ما 4 شهور، وإيه والطبيب يقول لهم إيه تخلصوا منه، يديلهم دواء يتخلصوا منه. التلاتة مشتركين في قتله، الأب والأم والإيه والطبيب هيدفع قد ايه للورثه؟ ما كان في ورثه، ما كانش في ورثه خلاص هي ما كانش ليه ورثه يعني، ممكن يسامحوهم الورثه لو ليه اخوات يسامحوه تسقط يعني، انما عليهم الكفاره. ما هو الاب والام دول خلاص طلعهم من الورثه، مين بقى الباقي؟ الاخ، ما فيش اخ. طب مين؟ العم يسامحه في الدين، ابن العم وهكذا يعني. طب لو العكس، الابن اللي قتل الاب، هو كده ما فيش قصاص في اتجاه من الاب للابن؟ لا، ما يرضى يدفع الدين. الابن الاب يدفع الدين؟ اه، مش هيدفع ليه؟ ما يبقاش، انا قصدي ما فيش قصاص. لا لا، احنا قلنا ما فيهاش قصاص دي. ولأنه ما يتقصش منه بس يتاخد منه الدية برضه. ولأنه بدل متلف فلم يختلف بهذه المعاني كسائر المتلفات. دية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، يعني 6000 ايه درهم، يعني كم بقى؟ 360,000 على 2 18 18 180,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دية المرأة على النصف من دية الرجل. ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، ولا مخالف لهم. وتساوي جراحها جراح الرجل إلى الثلث. فيعني إيه جراح؟ هنجيلها دلوقتي في إيه دية الجراح. كل جرح ليه حساب، يعني واحد ضرب واحد بالبوكس عوره، دي فيها فلوس. واحد خبط واحد بحادثة ما ماتش، يدفع فلوس، ممكن يدفع اكتر من الدية حسب بقى الجراح اللي حصلت له. فبيقول الجراح بقى لغاية تلت الدية الراجل زي الست، بعد التلت اللي هي الجائفة، واللي جائفة ديت اللي هو ايه نفذ للبطن ضربه بسكينة نفذ، دي جائفة، ديت تلت النص خلاص. فان زادت صارت على النصف، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. حتى انتوا عندكم حتى تبلغ الثلث من ديته، ماشي. وعن ربيعة قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 10. الصوبع العشرة فيهم ايه؟ دية. الصوبع في العشر خلاص، فهم بيحسبوها بالإبل خلاص، بدل ما يقول عشر يقول 10 من الإبل. فبيقول ايه واحد بقى بيجادل سعيد بن المسيب، بيقول له: كم في أصبع المرأة؟ قال: 10. قال: في أصبعين؟ قال: 20. قال: في 30. قال: في 4. قال: 20. ليه بقى زادت عن التلت اهو، فيرجع لنص دية الرجل. قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها؟ يعني الأربعة بقى أقل من ثلاثة، يعني لو واحد جه قطع لها ثلاثة هيقولك أنا هقطع الرابع عشان أرخص لي. لما عظمت مصيبتها قل عقلها. قال: هكذا السنة يا أخي، دي السنة. رواه سعيد بإسناده، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ عبد الرزاق في المصنف، وهذا اقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الحديث اللي مبني على الحكم ده ضعيف. ماشي، ما هو بيقول هنا ايه الحديث كده والصحابة حكموا بكده، الحديث صحيح ضعيف، بس يعني ايه بيبقى احاديث الديات بالذات كده الصحابة حكموا فيها، فممكن يكون الحديث ضعيف بس معمول بيه لحكم الصحابة واللي بعدهم. اشتهر العمل بيه، مش اصله، لان في احكام بتبقى انت تغنيك عن الاحاديث الصحابه حكموا بيها وتواتر الامر عليها بعد كده. فلو الحديث ضعيف حتى هم حكموا بيها ممكن ناخد بحكمهم، لان اصول الاحكام في الاستدلال الاحاديث لو ضعيفه احكام الصحابه. ودية الكتاب نصف دية المسلم، لما روى عمرو بن شعيب يعني الكتاب النصراني او اليهودي نصف دية المسلم، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دية المعاهد معاهد نصف دية المسلم. رواه أبو داود. جعل وروي عنه أن ديته ثلث الدية، لما روي أن عمر رضي الله عنه جعل دية اليهودي والنصراني 4000، إلا أنه رجع عن هذه الرواية وقال كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصرانية 4000، فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم، فإن قتله المسلم عمدا أضعفت الدية على قاتله لإزالة القود، لا يؤخذ مسلم بنصراني، لأن عثمان رضي الله عنه حكم بذلك، ولو قتله الكافر لم تضعف ديته لأن القود واجب. لو فرضنا مسلم قتل نصراني عمدا هيدفع الدية كاملة. ونساؤهم على النصف من دياتهم، يبقى كده ايه ربع الدية. يعني واحد قتل واحدة نصرانية، الربع يعني كام؟ 12000 3000، كما ان نساء المسلمين على النصف منهم. ودية المجوسي 800 درهم، لما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا ديته 800 درهم. والمستأمن كالذمي، وإن كان وثنيا فديته دية المجوسي، لأنه كافر لا يحل نكاح نسائه. فأما من لم تبلغه الدعوة، إن لم يكن له عهد فلا ضمان فيه. لم تبلغه الدعوة يعني حربي، إن لم يكن له عهد، ما خدناش منه بينه وبينه معاهدة زي المعاهدات الدولية، المعاهدات الدولية معمول بها، لأنه كافر لا عهد له، أشبه نساء أهل الحرب. وقال أبو الخطاب يضمن بما يضمن به أهل دينه، لأنه محقون الدم من أهل القتال أشبه المستأمن. فصل. وإذا قطع طرف ذمي فأسلم ثم مات ففيه وجهان. هنا بقى هيرجع بقى يقولك طيب ماشي، لو فرضنا اللي هو سبب القتل كان وهو ذمي والموت بعد الإسلام، فبيقول هنا أحدها تجب دية مسلم، هنعتبره مسلم، يعني هو إيه ضربه بالسكينة في بطنه وهو مسيحي، فالرجل لما انضرب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومات. القاتل ده بقى يتعامل معه ازاي؟ طبعا ده حظه وحش، هيتعامل معه ازاي؟ فهنا الرواية الاولى عن انه مسلم تجب دية مسلم كامل. اختار ابن حامد لان الاعتبار بحال استقرار الجناية، بدل ما لو قطع يديه ورجليه فمات وجبت دية واحدة اعتبارا بحال الاستقرار. هنا بقى هيرجح الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل كده، اللي هو ايه في الجروح قصاصي. والثاني تجب دية ذمي. المذهب الأولاني، وده اختيار ابن قدامة والشارح، إنه هو هنعتبره مسلم، وهو ظاهر قول أبي بكر والقاضي، لأن الجناية يراعى فيها حال وجودها بدليل عدم وجوب القصاص فيها، وهو في حال الجناية ذمي. فأما إن رمى إلى ذمي فلم يقع به السهم حتى أسلم فعليه دية مسلم، لأن الإصابة لمسلم. برضو نفس الكلام، بيضرب بالمسدس، هو ضرب الزناد وهو نصراني والرصاصة جياله أسلم، هيعمل إيه؟ هنعتبره مسلم. ماشي، اعتبر أنه بعيد مثلا وضربه، الرجل بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ضرب الزناد، تعرف هو هيخش في الإسلام بكلمة إيه؟ دن، لا حتى لو ما قالش رسول الله، رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هيخش في الإسلام بكلمة إيه؟ الهيه الأخراني، صح؟ لأن كده نطق الشهادة كاملة، لأن لو واحد قال إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول ومات قبل ما يقول الله، كده دخل في الإسلام؟ لا، ما تحققتش الشهادة كاملة. والله بقى يعني دخوله في الإسلام بنطق الشهادتين، دخوله في الإسلام نطق الشهادتين، احنا بنحكم بكده عند الله عز وجل امر اخر، بس هو احنا حكمنا في الإسلام زي واحد وهو بيصلي قال الله وما قالش اكبر، دخل في الصلاة؟ قال الله أكبر آخر حاجة به دخل في الصلاة؟ لا. ولذلك الحكم الفقهائي إن اللي يكبر في أثناء تكبير الإمام ما دخلش في الجماعة، صح؟ ليه؟ لأن يجب متابعة الإمام، إذا كبر فكبر، لازم يقول الله أكبر بعد الره، تقول أنت تبدأ الألف بتاعت الله. فأنا بقول مسألة دي عشان حنتصور كده يعني، وراجل بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأنا قبل ما أكمل ضربت الزناد، هنا ضربت الزناد وهو بيقول رسول الله ونطق اله ودخل في الرصاصة مات، عشان نتصور كلمة إيه يقع به السهم حتى أسلم. ودية الخنثة المشكل، نصف الخنثة المشكل ده بقى في الفقه هو شخصية نادرة شوي، ده اللي ليه فرجين رجل وامرأة، خلاص. ففي الحالة ديت في الفقه بيعتبروه نص راجل ونص ست، فهنا بيقول دية ذكر ونصف دية أنثى، نصف دية ذكر ونصف دية أنثى. دية الذكر 12,000 نصهم 6,000، دية الأنثى 6,000 نصهم 3,000، يبقى المجموع كام؟ 9,000. وذلك 3 و4 دية الذكر لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا على السواء، فيجب التواصل بينهما كالميراث. والحكم في جراحه كالحكم في ديته برضو 3/4. فإن كان دون الثلث استوى الذكر والأنثى، وفيما زاد 3/4 دية حر الذكر. ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك، حتى لو كانت أغلى من الدية العادية، لأنه مال مضمون بالإتلاف لحق الآدمي بغير جنس فأشبه الفرس، وإن جنى عليه جناية غير مقدرة في الحر ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح كسائر الأموال. يعني واحد جرحه هنشوف الجرح ده بينقصه قد إيه، وإن كانت مقدرة في الحر فهي مقدرة في العبد من قيمته. يعني فرضنا أنه هو ضربه جائفة تلت، هنقول تاني تلت قيمته، يبقى يدفع تلت قيمته. فما وجبت فيه الدية كالأنف واللسان والذكر والأنثيين ضمن العبد بقيمته. واحد قطع له لسانه يبقى يديله تمنه مش ديته، يدفع لصاحبه تمنه. وما يجب فيه ديتان كإذهاب سمعه وبصره ففيه مثل قيمته ضعف. وما ضمن بجزء من الدية كاليد والرجل والأصبع والموضحة ضمن من العبد مثل من قيمته، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه، ولأنه ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة، فسواء في اعتبار ما دون النفس ببدل النفس كالرجل والمرأة. وعن أحمد رواية أخرى أن الجناية على العبد مضمونة بما نقص من قيمته، سواء كانت مقدرة من الحر أو لم تكن مقدرة، لأنه ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم. والحكم في المكاتب وأم الولد كالحكم في القن، لأنهم رقيق، فأما من بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد، فإن كان نصفه حرا ففيه نصف دية حر لورثته ونصف قيمته لسيده، وهكذا في جراحه، لأن الضمان يتجزأ فوجب أن يقسم على قدر ما فيه منهما بالكسب. إذا فقأ عيني عبد قيمته 2,000 فاندمل ثم أعتق ومات زي النصراني اللي أسلم، وجبت قيمته بكمالها لسيده لأنه استقر حكم الجرح وهو مملوك. وكذلك إن اندمل بعد العتق لأن الضمان يجب بالجناية وهو حينئذ مملوك. وإن سر الجرح إلى نفسه، فروى حنبل عن أحمد أن علي على الجاني قيمته لسيده، وهذا اختيار أبي بكر والقاضي، لأن الضمان يجب بالجناية وهو حينئذ مملوك، فأشبه ما لو اندمل الجرح. وقال ابن حامد يجب فيه دية حر، ده المذهب انه واجب فيه دية الحر، لان اعتبار مقدار الواجب بحال الاستقرار بدليل ما لو فقأ عينه وقطع انفه فمات من سرات الجرح لم يجب الا قيمة واحدة، ويصرف ذلك الى السيد لان الجناية في ملكه. فان فقأ احدى عينيه فسرى الى نفسه بعد العتق، فعلى الوجه الأول تجب القيمة بكمالها للسيد اعتبارا بحال وجودها، وعلى قول ابن حامد تجب دية حر لسيده منها أقل الأمرين من نصف القيمة أو كمال الدية، لأنه إن كان نصف القيمة أقل فهو الذي وجب له، والزيادة حصلت حال الحرية، وإن كانت الدية أقل فنقصها بسبب من جهته وهو العتق. احنا قلنا المذهب ان يجب فيه قول ابن حامد، هو المذهب اللي هو قول ابن حامد تجب دية حر لسيده منها اقل الامرين من نصف القيمة او كمال الدية. شوف اقل حاجة نصف قيمته كام، لان داعين واحدة، وكمال الدية كام، الاقل من الامرين يديله الايه لسيد. ان قطع يد عبد فاعتق، ثم قطع اخر يده الاخرى فمات، فلا قصاص على الاول لعدم التكافؤ في حال الجناية، وعليه نصف القيمة لسيده، نصف قيمة العبد لأنه قطع إيه إيد واحدة على قول أبو بكر. وعلى قول ابن حامد عليه نصف ديته لسيده منها الأقل من نصف قيمته يوم القطع أو نصف الدية. خلاص دي احنا قلنا المذهب إنه هو هيختار الأقل من نصف قيمته أو نصف الدية. لا السيد، لأن هو العبد ما بيملكش فلوس، العبد مملوك وفلوسه مملوكة. فلو فرضنا قطع ايده قيمة العبد مثلا 10 مليون جنيه، ماشي، عبد بقى ايه نصف قيمته كام، 5 مليون، اللي ادي فيها 5 مليون. طيب لو حر مسلم نصفه كام، 180 ألف، هيدفع الاقل على قول ابن حامد، لأن نصف القيمة إن كانت أقل، لأن اللي فات مات، اللي فات انفاق عينه مات، فنصف القيمة وهو حي، أو الدية كاملة وهو لما مات، إنما هنا لسه ما ماتش اتقطع إيده. لأن نصف القيمة إن كان أقل فهو أرش الجناية الموجودة، وإن كان أكثر فالحرية نقصت ما زاد عليه. وأما الثاني فعليه القصاص، اللي هو مات بقى لما مات، ماشي، فعليه القصاص، لأن واحد قطع ايده هو عبد والتاني قطع ايده هو حر ومات، فقال هنا نصف قيمة ونصف، لأنه هو إن وقع إن فعليه القصاص في الطرف، في الطرف تقطع ايده يعني، إن وقف قطعه، وفي النفس إن سرى، إن وقف قطعه يعني لو قطع ايده وقف ما تسراش يعني، لأنه شارك في القتل عمد العدوان فأشبه شريك الأب، ويتخرج أن لا قصاص عليه بناء على الرواية الأخرى في شريك الأب. والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن الجناية ثم من واحد فكانت الدية جميعها عليه، وهنا من اثنين فقسمت الدية عليهما. فإن عاد الأول فذبحه بعد اندمال الجرحين فعليه القصاص للورثة ونصف القيمة للسيد، وعلى الثاني القصاص في الطرف أو نصف الدية، وإن كان قبل الاندمال فعلى الأول القصاص في النفس دون الطرف، فإن اقتصوا سقط حق السيد، وإن عفوا على مال فلهم الدية لا غير، وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو أرش المقطوع، وعلى الثاني القصاص في الطرف أو نصف الدية، لأن الذبح قطع سرايتها فصارت كالمندملة. فإن كان قاطع اليد الأخرى هو قاطع الأول ولم يقتل فلا قصاص في اليد الأولى لما ذكرنا، واجب في الثانية إن وقف القطع، وإن سرى القطعان فلا قصاص في النفس، لأن أحد الجرحين موجب والآخر غير موجب، ولكن له القصاص من اليد الثانية. فإن عفى عنه على مال وجب عليه مثل ما يجب على القاطعين في المسألة الأولى للسيد، منه نصف القيمة على قول أبي بكر، وقول الأمرين من نصف القيمة ونصف الدية على قول ابن حامد. وإن اقتص منه في اليد الثانية فعليه في اليد الأولى نصف القيمة أو نصف الدية على اختلاف الوجهين. وإن قطع يد عبد فأعتق ثم قطع آخر يده الأخرى ثم قطع آخر رجله فمات من الجراحات، فلا قصاص على الأول لعدم التكافؤ حال الجناية على الآخرين، القصاص في النفس في ظهر المذهب بناء على شريك الأب. فإن عفى على مال فالدية عليهم أثلاثا، وفيما يستحقه السيد وجهان، أحدهما أقل الأمرين من نصف قيمته أو ثلث ديته، لأنه بالقطع استحق النصف، فإذا صارت نفسا فصار الواجب ثلث الدية فله أقلهما، وعلى الآخر له أقل الأمرين من ثلث الدية أو ثلث القيمة اعتبارا الجناية بما قالت. فصل. إذا جنى على عبد في رأسه أو وجهه دون الموضحة فزاد أرشها على الموضحة، ففي وجهان، أحدهما ليه الموضحة فيها تلت، يرد إلى أرش الموضحة كالجناية على الحر، واحتمل أن يجب على ما نقص، الموضحة فيها 5% من الإبل، الموضح لها تنتهي العظم. يعني ايه؟ ضربه بالسكينة كده لغاية ما بان عظم او ضحت العظم. فزاد أرجوها على الموضحة اللي هي 5 من الإبل. ففيه وجهان، أحدهما يرد ليه بقى الموضحة؟ لأن الموضحة دي أقل شيء مقدر في الإيه؟ في الجروح، أقل حاجة الموضحة، قبل الموضحة مش مقدر، ده اجتهاد. أحدهما يرد إلى أرش الموضحة كالجناية على الحر، واحتمل أن يجب ما نقص من قيمته بالغا ما بلغ، لأن ذلك الأصل في ضمان العبيد، خولف فيما قدر الشرع أرشه ففيما عداه يرد إلى الأصل. دية الجنين، خلاص خلصنا بقى من العبد وقيمته. دية الجنين الحر المسلم غرة، عبد أو أمة، قيمته 5 من الإبل، وهي نصف عشر الدية، نص العشر يعني 5%. خلاص، فدية الجنين كده تبقى كام؟ نص عشر الدية، نص العشر يعني 5%. أي جنين بعد نفخ الروح فيه، قبل نفخ الروح ما فيهوش دية. نفخ الروح عند 120 يوم، بعد 120 يوم بالضبط وحصل إجهاض متعمد هيبقى فيه ايه؟ 5% من الدية. كم بقى؟ 360 ألف على 20، 18 ألف. دي ديته تدفع للورثة، ده خطأ. لو ما هو ده قتل خطأ، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، إجهاض يعني، إملاص يعني إجهاض. فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة، عبد أو أمة، أو قال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد بن مسلمة رضي الله عنه، متفق عليه. وروي عن عمر وزيد رضي الله عنهما أنهما قال في الغرة: قيمتها 5 من الإبل، ولأنه أقل ما قدر في الشرع في الجنايات، وهو دية السن والموضحة، ولا يقبل في الغرة معيبة وإن قل العيب، ولا خصي وإن كثرت قيمته لأنه عيب، ولا قيمة الغرة مع وجودها، كما لا يجبر على قبول ما ليس بأصل في الدية فيها، فإن أعوزت وجب قيمتها من أحد الأصول في الدية، أحد الأصول الستة، وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى، لأن الخبر مطلق، ولأن المرأة تساوي الذكر فيما دون الثلث. فصل. وإنما يجب ضمانه إذا علم تلفه بالجناية، ولو ضرب بطنا منتفخا أو فيه حركة فزالت ولم يسقط لم يجب شيء، لأنه يحتمل أن ذلك ريح ذهبت. وإن قتل حاملا فلم تسقط لم يضمن جنينها لعدم التيقن لحملها، لسه مش عارفين نحمل، يبقى معنى كلامه ان هو بيقول ايه؟ مش هنضمن الجنين لما نتأكد 100% ان هو جنين. وان ضرب بطن امرأة فألقت يدا او رجلا او غيرها من اجزاء الادمي وجبت الغرة، لاننا تيقننا انه جنين، والظاهر تلفه بالجناية فاشبه ما لو ألقته. وان ألقت رأسين، يعني كانوا توأم يعني، او 4 أيد، لم يجب اكثر من غرة، لأن ذلك يحتمل أن يكون من واحد، فلا يجب الزائد بالشك. وإذا ألقت واحد يعني كان ممكن يكون إيه؟ طفل ملتصق. وإن ألقت جنينين فعليه غرتان، لأن في كل جنين غرة، فأشبه ما لو كان من امرأتين، كانوا توأم يعني. وإن ألقت جنينا حيا ثم مات من الضربة وكان سقوطه لوقت يعيش مثله، ففيه دية كاملة. يعني الطفل كان عنده فوق 6 شهور وبعدين انضرب الأم، فالولد ايه؟ نزل صرخ ومات، يبقى كده ده انسان كامل حي، دية كاملة. ما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه في التي اجهضت جنينها فزعا منه، ولأننا تقن الحديث اللي احنا قلنا له، راح بعت لها رجالة كان بيخشوا عندها، فراح بعت لها وهي جاء في السكة خافت، قالت مالي وما ولعمر، وبعدين جالها الطلق ولدت في السكة فمات، فحكم عليه ابن أبي طالب ان عليه الدية كاملة. ولن ننتقن حياته وعلمنا موته بالجناية فأشبه غير الجنينين. وإن سقط لوقت لا يعيش مثله ففيه الغرة، لأنه لم يعلم منه حياة يتصور بقاؤها بها، فالواجب في غرك الذي ألقته ميتا. وإنما يجب ضمانه إذا علم أنه سقط بالضربة ومات بها، بأن تلقيه عقيب الضرب بعد ما ينضرب على طول تسقط، أو تبقى متألمة إلى أن تلقيه فيموت عقيب وضعه، أو يبقى متألما إلى أن يموت، فإن بقي مدة سالما لا ألم به ثم مات لم يضمنه الضارب، لأن الغالب أنه لم يمت من الضربة. وإن ألقته حيا في حياة مستقرة فقتله غير الضارب فضمانه عليه، لأنه القاتل، وإن كانت حركته حركة المذبوح فالقاتل هو الأول وعليه كمال ديته. وإن كان الجنين كافرا فألقته ميتا ففيه غرة، غرة قيمتها عشر دية أمه، عشر الدية أمه، يبقى كام؟ 2.5%، صح؟ دية أمه ربع دي، ربع الدية، هو بقى عشر، عشر الربع. فإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا ففيه عشر دية كتابية، لأن الضمان إذا وجد من أحد أبويه ما يوجب وفي الآخر ما يسقط غلب الإيجاب، بدليل ما لو قتل المحرم صيدا متولدا من مأكول وغيره، وإن ضرب بطن كتابية حامل بكتابي فأسلمت ثم ألقته ففي غرة قيمتها 5 من الإبل على قول ابن حامد، لأن الضمان معتبر بحالة الاستقرار، وعلى قياس أبي بكر قيمتها 10 دية كتابية اعتبارا بحالة الجناية. يبقى أنت، احنا عندنا في المذهب هنا اتجاهين، اتجاه على رأس ابن حامد واتجاه على رأس أبو بكر غلام الخلال. أبو ابن حامد بيقول العبرة بحال الاستقرار، وأبو بكر غلام الخلال بيقول العبرة في حال الجناية، وحتفرع على كده كل الفروع الايه اللي فاتت، تمام؟ يعني هو المسألة دي عبارة عن ايه، هو هي كتابية وجي ضربها بالعربية، وهي لما اتخبطت وقعت على الأرض قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من عمايلكم، وبعدين الواد الجنين بعد ما هي أسلمت الجنين مات، تقن أن هي بعد ما أسلمت الجنين مات، لأن دي نقطة إيه خلاف برضو، لا راحت المستشفى والجنين حي والجنين مات في المستشفى. ابن حامد هيقول لنا إيه، وأبو بكر غلام خلال هيقول لنا إيه، ابن حامد هيقول العبرة بحال إيه الاستقرار، استقرار يعني الجنين مات إمتى. أبو بكر قال لا، العبرة بحال الجناية، الجناية حصلت امتى، خلاص؟ فعشان كده ايه هو قال هنا لخص كلام، قال على قول ابو بكر وعلى قياس قول ابن حامد وعلى قياس قول ابو بكر. وان القت مضغة لا صورة لها فيها لم يجب ضمانها، لانه لا يعلم انها جنين، لان طبعا الجنين لما بيتنفخ في الروح غالبا بيبقى ايه، بيبقى 120 يوم بيبقى متشكل. وان شهد ثقات من القبل ان فيها صورة خفية ففيها غرة، لأنه جنين، وإن شهدت أنه مبتدأ خلق أدمي ولو بقي تصور، تصور ففيه، لو بقي تصور بقى شك بقى صورة ففيه أحدهما وجهان، أحدهما فيه الغرة لأنه بدء خلق أدمي أشبه المصور، والثاني لا شيء فيه لأنه غير مصور أشبه العلقة. ده المذهب والإقناع. وإذا شربت الحمل دواء فأسقطت جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا، لأن القاتل لا يرث، وتعتق رقبة، تعتق رقبة يعني عليها كفارة. دي بقى مسألتنا اللي هي خدت الدواء أسقطت جنين، تعتق رقبة عليها كفارة صيام شهرين متتابعين، وعليها غرة لا ترث منها شيء للورثة. وإن ضرب بطن مملوكة فألقت جنينا مملوكا ميتا ففيه عشر قيمة أمه، لأنه جنين، جنين آدمية، فوجب فيه عشر دية أمه كجنين الحرة، ولأنه جزء منها متصل بها فقدر بدله من ديتها كسائر أعضائها، وتعتبر قيمتها يوم الجناية كموضحتها. وإن ضرب بطنها وهي أمة فأعتقت، ثم ألقته. فعلى قول ابن حامد فيه إيه؟ غرة اعتبارا بحديث الصغار. وعلى قول أبي بكر فيه عشر قيمة أمي لأن الجناية على عبد. وفي جنين المعتق نصفها نصف غرة ونصف عشر قيمة أمه لأن نصفه حر ونصفه عبد ويستوي الذكر والأنثى لأنه جنين مات بالجناية في بطن أمه فلم يختلف بالذكورية والأنثية كجنين. آخر فصل. وإذا غر بحرية أمه فوطأها فحملت منه ثم ضربها ضارب فألقت جنينا ففيه غرة لأنه حر ويرثها ورثته لذلك. لما يغر بحرية أمه ابنه بيبقى حر انضحك عليه وجوزوه واحدة على إنها حر حرة واكتشف إنها أمة ابنه بيبقى حر. فعلى كده هتبقى عليه إيه؟ ففيه غرة لأنه حر. وعلى الواطئ عشر قيمة أمه لسيدها لأنه لولا اعتقاده الحرية لوجب لسيدها عشر قيمتها على الضرر. فقد حال بين سيدها وبين ذلك فألزمناه إياه سواء كان بقدر الغرة أو أقل أو أكثر. ولو ضرب السيد بطن أمته ثم أعتقها فأسقطت جنينا ففي قياس قول أبو بكر لا ضمان على الضارب لأنه جنى على مملوكي. وعلى قياس قول ابن حامد عليه غرة لأنه حر حين استقرار الجناية. ديات الجروح بعد المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.